اسحلنا عشان رجعين هو لين ايمن ورجعنا وبقى نسلين على سهل نسيهم يا قلقانين في منامكو مش شايفين قدامكو الدخلة ويا عمامكو على بنت بيهم يا دنيا لالي من ضرب لالي عندك قلب تسيلة وتعالي الدخلة ويا كلمة قدام ارمي المسدس ومسك قالي كاني الاساس والكعب العالي من الاسلحة تشوف العجب كاني الاساس والكعب العالي معاملة يلا زي التجري على اي حد سائل اعلان كينج محمد ابو زيد ومسان ابو عبد الرحمن رجولتنا تملك زيد مش بتقل يا نزوة خس هنقول روقوش ابو زيد. عايزين